هذه العناقيد من كرمي وبستاني. ودي الأغاريد من شدوي وألحاني، هذه العناقيد من كرم وبستاني. وذي الأغاريد من شدوي وألحاني، ظن الخليون أنا مثلهم كذبوا، فما الخلي وذو الأشجان سياني. ساكن عبد الله جوعان. ظن الخليون أنا مثلهم كذبوا، فما الخلي وذو الأشجان أنا مثلهم كذبوا، فما الخلي وذو الأشجان سياني. لولا لما ظنت مطوقة على غصين ولا بان. لولا الغرام لما ظنت مطوقة معوقة على غصين ولا طير على باني يا خادر يا يا خادي الركب هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني يا خادي الركب هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني بين جيراني وامسح محياك في الأعتاب ملتمسا برد الحشا غير هياب ولا واني وامسح محيا في الأعتاب ملتمسا برد الحشا غير غياب ولا واني فالمصطفى بلدة الدنيا اللهم صل عليه فالمصطفى بلدة الدنيا وحجتها ومركز الوحي من نور وبرهان جاء الوجود جاء الوجود وليل الشك معتكر والأرض ترسخ في كفر وطغيان فبدل الشك نورا والظلام هدى وبدل الكفر في الدنيا بإيمان صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الوجود يا وليل الشك معتكر والأرض ترسخ في كفر وطغيان فبدل الشك نورا والظلام هدى وبدل الكفر في الدنيا بإيماني هذا الورى صفحة بيضاء طيبة وأنت عنوانها يا ذو رواية الوروية. فيا فوز من عظم هذا القيام، فإذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض، تفوح منه رائحة زكية، وقائل يقول خذوه عن أعين الناس فإنه موصول بعناية الله. علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر كعبته المكية، حيث جبريل في السماء.